وما هذه الحملات التي قاموا بها لأجل إسقاط أهل السنة إلا لأجل الوصول لمثل هذه المآرب، لأجل الوصول لمثل هذه المآرب، يريد وزيرا، يريد محافظا، يريد قائدا عسكريا إلى آخر ذلك. وأما أهل السنة فلا، يعني أهل السنة ليسوا حول هذا، يريد قادة للأمة، ويريد أن يكونوا أئمة للناس، أئمة علم، هذا الذي هو مقصدهم، أئمة علم. واجعلني المتقين إماما، إمام علم وإمام هدى. قال أحد المخزنين سألني عن حكم القات، ثم قال هناك حاكم حكم في قضية وهو مخزن بالقات، فإذا كان القات مخدرا فما الجواب عن حكمه في هذه القضية إن كان يعي ما يقول، ولا سيما قد صار من أهل الإدمان ولا يتأثر به، لا يتأثر به، بل ربما تجتمع بعض قواه مع وجود القات، مع وجود القات فيرى نفسه أمكن في القضية من غير قات، فحكمه صحيح، ولا يدل ذلك على أنه محرم، فهذا ليس بلازم ولا يلزمونه أنه ما دام أجريتم وأجزتم حكمه معنى أن القات ما هو محرم، قد حكم وهو مخزن. هذه فلسفة شيطانية. فربما مدمن أو ربما مدمن يشرب قارورة كاملة كبيرة هكذا نحو لترين خمسة أو ثلاثة لتر يشرب من الخمر وما يتأثر، وربما واحد يشرب كوب واحد فإذا به مرمي في الأرض ما يستطيع يقوم، والخرى تحته حالة لا يعلم به إلا الله، أول مرة يشرب. وأعطي واحد الآن أول مرة يخزن، شوف كيف حاله يكون، ربما هذا جر فيه التحريم، ما هو ذاك خلاص صار ما يبالي يأكل قات ولا ما يأكل قات، وما ينتعش إلا بالقات صار، وما يستطيع أن يأتي على الحكم إلا بالقات يفصل في القضية فهو ينتعش. فليس معنى ذلك أنه ما هو محرم، فتأتي مثل هذا اللازم إذا أجزتم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد منعه القاضي من القضاء وهو غضبان وهو سكران يحمل على القضبان إلى آخر ذلك، يعني فاقد العقل، وهذا ما هو فاقد العقل، هذا يدل على أنه ما هو محرم. هذه فلسفة شيطانية تريد دفع الحق وزحلقة الحق في القات، وأن القات محرم، وليست العلة فيه واحدة فقط في تحريمه، بل هناك علل أخرى في تحريمه، فإن سقطت هذه العلة تزعمها فهناك علل أخرى في تحريمه، الإسراف فهو من العلل في تحريم القات، ووضع المال في غير محله، وهكذا من المفاسد أيضا كذلك الأخرى إضاعة الأوقات بالقات، ومن المفاسد الأخرى ما يحصل من السرقات بالقات، ومن المفاسد الأخرى أشياء كثيرة ذكرها العلم، فليست علة تحريم القات محصورة فيما تشير إليه. قال هل يجوز العمل في محل صرافة كصرافة الكريم وغيره من الصرافات، علما بأن هذه الصرافات بدأت ما أدري إيش بدأت بتوسع في عملها، تصرف المرتبات لبعض الموظفين وفيها اقتراض وغير ذلك من أعمالهم، إن كانت فيها شيء من التعامل بالربا فلا يجوز العمل فيها، وإن كانت مجرد صرافات يصرفون للناس ولا فيه ربا بالشروط الصرافة، وينبغي لمن يعمل في الصرافة أن يتفقه في هذا الجانب، في هذا الجانب ما فيه شيء، لكن إن دخلها الربا فلا لذاتها وإنما لما دخلها من معاملات غير شرعية، فيجتنب الشخص العمل فيها لما فيها من مخالفات شرعية، ولا تسلم كثير منها، لا تسلم من المخالفات الشرعية، لا صرافة الكريم ولا غير الكريم، فإن الناس يضعون ودائع عندهم وهم يعملون فيها شغل مثل بلوق، شغل يعمل وبعدها يعني مالك موجود خذ مالك، وهو قد استفاد منه، استفاد من الوديعة هذه وعمل بها ملايين تودع، وما يجوز له أن يتصرف في هذه الودائع فيأخذ مقابل الوديعة، هو وضعتها عند وديعة يأخذ مقابل الوديعة فقط شهريا تدفع له كذا مثلا، أما أنه ينتفع بهذا فلا يجوز له أن ينتفع بالودائع، إلا إذا كنت تضارب أنت وهو بشروط المضاربة التي تقدمت، وإذا علم أنه يتعامل بالربا لا تضارب مع رجل يتعامل بالربا. أنا ما رأيك في من يدعي السلفية ويحضر مهرجانات المدارس للعلم أن هذه المهرجانات فيها تصوير وعلى أنه من أعيان البلاد ومن الذين يقدمون لبلاد الخدمات ويحضر معهم؟ وكيف تنصح إخوانه يتعاملون معه؟ ننصحهم بالصبر عليه ونصحه أنه ينصح ويبين له أن هذا ما هو طيب مع أدلته، ولعل الله ينفع بالنصح فلا تهجره، اصبر عليه، وربما يكون جاهلا إن أخذ ذلك ويحتاج لبيان أكثر وإقناع أكثر حتى يترك هذا الشيء، والناس تختلف. وإن رأيت أنت شخصيا أن هجرك لا بعد البيان لا ينفعه، هجرته للمصلحة، للمصلحة إن كان يعمل بعض المعاصي، للمصلحة فقط علاجا له، وإلا ربما الهجر ما ينفع معه، يزيد طغيانا وتفلتا عليك. لكن إن كان ما في علاج إلا هذا له فآخر العلاج الخير. أما المبتدع فيهجرون، وأما العصاة فينظر فيهم المصلحة والمفسدة. هل يجوز أن أكلم ابنة عمي؟ لا بأس إن كان من وراء حجاب ومن غير خلوة بها وللحاجة كلمتها ما فيه مانع، وأما مع خلوة ومشافهة مباشرة فهذا مدعاة للفتنة. لكن إن كانت هناك حاجة للكلام لا بد منها، ما في مانع تتكلم معه ومن وراء حجاب. فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فهذا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عداهن كذلك يدخل للعلة الجامعة وهي الفتنة الحاصلة من مباشرة المشافهة. قال: ما هو الضابط في مسائل الضرار؟ تقدم معنا كلام القرطبي وكلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن يبنى مسجد بجانب مسجد سنة، يبنى مسجد بجانب مسجد سنة وليس بينهما مسافة كبيرة ولا حاجة له، وهكذا يبنى مسجد بجانب المسجد العتيق كما يقول بعض أهل العلم ولا حاجة له، وإنما المقصود منه صرف الناس أو كذا. فهذا ذكره القرطبي نحو هذا ذكرناه في البلوغ في الكلام عن المساجد، وهكذا نغلنا كلام العلامة الألباني رحمه الله في الكلام على المساجد ومسجد ضرار. فالحاصل مسجد ضرار هو كاسمه ضرار، ما بني لأجل الصد عن المسجد العتيق ولأجل تفريق المؤمنين وهم ليسوا في حاجة إلى ذلك، فهذا يعتبر ضرارا، كالمسجد الذي تعلمونه في الجهات هذه، فهذا مسجد ضرار أنا لا أشك فيه، فإن القصد منه تفريق الناس وسحب الناس من المسجد العتيق الذي هو مسجد الرشاد، ومسجد قديم ولا حاجة لهذه المساجد التي بنيت بجانبه ما يحتاجون إليها، فهذه مسائل ضرار ويشملها، وليس ضرار من بناء منافق، لا ما هو صحيح هذا الكلام، ضرار إذا حصل به ضرار على الناس وبني ولا حاجة في بنائه أبدا فهو يعد ضرارا هذا المسجد، والأولى تركه. وقد ذهب بعض السلف أو ذهبت عليه الصلاة فمر ببعض المساجد فأبى أن يصلي فيه، فقال نذهب للمسجد العتيق، نذهب للمسجد العتيق، وقال هذا مسجد ضرار، هذا مسجد ضرار، وأشار إليه وقال نذهب للمسجد العتيق القديم نصلي فيه، وما دخل يصلي فيه، أبى أن يصلي فيه كما ذكرنا ذلك في البلوغ، وذهب إلى المسجد القديم المسجد العتيق يصلي فيه. وهذا ما بنى منافقون، ما بنى منافقون أبدا، بناه مسلمون لكن أخطأوا في بنائه. قال: هل يلزم من قام من النوم غسل فرجه؟ لا ما يلزمه إلا إن أصابه شيء من المذي أو الوذي، فنعم يلزمه غسل الفرج، أما المني فهو يحتاج إلى يغسل فرج الغسل العام لجميع الجسد، لكن إن عمد في نومه وخرج منه وذي فيلزمه غسل فرجه، وأما إن لم يكن لا ذا ولا ذاك فلا يحتاج إلى غسل قبل ولا الدبر، ما يحتاج إلى ذلك ما لم يكن هناك نجاسة علقت، وإنما عند استيقاظه من النوم يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، فهذا الذي يلزمه أنه يغسل يديه خارج الإناء قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا ثم يتوضأ إن أراد أن يتوضأ، أما الفرج فلا أعلم فيه. إلا إن أصابته نجاسة فنعم يلزم الغسل. وهكذا لا يغسل فرجه من الريح، فإن هذا من البدع، فالريح ليس بنجس لأنه ليس له جرم ولا عين، فليس بنجس الريح، فإذا خرج منك ريح فلا تحتاج إلى غسل الدبر من أجل الريح الخارج، فهذا من البدع كما نص على ذلك بعض أهل العلم. ومن مخالفة أظن أنه ينظر لنا أنه ينص على هذا، أن هذا مما من المحدثات أو من البدع، أن الشخص كلما خرج منه ريح ذهب يغسل دبره من هذا الريح، هذا مو صحيح. الريح مو نجس وليس له جرم عين حتى يغسل أو يغسل منه الموضع. مرة ثانية إن شاء الله نقرأ هذا إلى هنا.